ما كنت آبه للأيام، أي خطى تمشي إلى حلم سهلا ألاقيه. أمي أرى في الخطى شوكا، فهل أمضي في الدرب دون أذى أم أنقضي فيه؟ أمي تعذبني في الليل وحدته، ما عاد يرجع لي صوت أناديه، ما عاد ينصفني في عتمتي قمر آوي إليك. فضم القلب ضميه، ولتغسلي وجع العشرين كي يبقى طفلا تطمئنه عيناك في التيه. أمي يجاري خطايا الدهر من أمد، وما بقلب احتمال كي يجاريه.